افتكر افتكر والناس جلدت الفول افتكر والناس ما جتش مين محمود ولا لا محمود برضه ها اه في محمود ولا محمود بسم الله الرحمن الرحيم فلن يروا أننا جعلنا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله قل الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور أفزع من في السماء ويوم ينفق في الصور ويوم ينفق في وكلنا تهدى شريف ويوم ينفق في الصور وكلنا تنه ذاكرين وترى الجبال تحسبها وترى الجبال تحسبها يبوها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع الله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرامها وله كل شيء إنما أمرت أن أقبل رب هذه البلدة الذي حرمها فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وما ربك بغافل عما تعمل وما ربك بغافل عما تعمل وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما What? Oh. ولا تغسلها كل انسان تغسلها قوم يا انت Oh, كمان مرتين يفتح عليك الفتاح وهم لا يشعرون وهم لا وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه وقالت المرأة فرعون قرة قتلوه وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصديه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وأظلمنا عليه المراضع وأظلمنا عليه المراضع وأظلمنا فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Thank you. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أنبت كل شيء أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وثابت أرأيت النجوم كيف علقت بكل نجم ثاقب أرأيت الأنعام كيف جادت بألبانها لكل حالب وشارب أرأيت الجنين كيف يلتقي ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب أرأيت النمل كيف يختزن طعامه دون كاتب أو حاسب إذا رأيت ذلك كله فاخشع وكل نجاة لهارب أنت ربي وأنت رب المشارق والمغارب. وأكد إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطاسين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. إخوة الإيمان والإسلام تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وخاصة معالي الأستاذ الدكتور كمال سليمان مستشار أول وزارة الزراعة والأستاذ صالح سليمان رئيس مدينة شبين الأسبق والحاج سعيد سليمان والأستاذ عبدي سليمان وجميع عائلات عيسى بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وافاهم في هذا العزاء.